بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على ما تقدم، وأن الإقرار بأن الله عز وجل في السماء من الإيمان. هذا ما تقدم ذكره وإثباته بأن الله سبحانه وتعالى عال عن خلقه، وأنه متصف بصفة العلو الذي يدل على الكمال والجلال، وأن ما جاء من الألفاظ من قوله في السماء يعني في العلو، لأن كل ما علاك فهو سماء، لذلك جاء التعبير عن العلو بالسماء. وهذا ما أقره عليه الصلاة والسلام يوم أن سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها صلى الله عليه وسلم: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. لهذا الإقرار ولهذا هذه الشهادة التي شهدتها. ومن منهج أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة لله، صفة العلو، وأنه فوق عرشه بائن عن خلقه بما يليق بجلاله جل وعلا، وأنها من صفات الله الاختيارية ومن صفات الله الفعلية، ولهذا يتصف الله بها تارة ولا يتصف بها تارة، كما جاء في الحديث ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا حين يبقى من الليل ثلثا فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. كل ذلك يؤكد إثباته لهذه الصفة، صفة العلو بما يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حاء قال وأخبرنا عمر بن الربيع قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا ابن يوسف قال حدثنا بكر بن يوسف والشافعي نعم قال حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن لي جارية كانت ترعى لي غنما فجئتها فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتق وعلي رقبة رقبة نعم أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها. وفي رواية فإنها مؤمنة. نعم. وفي رواية مالك عن عمر ابن الحكم وإنما هو معاوية ابن الحكم. هذا الصواب. وهنا وقع خطأ في التسمية ووهم في التسمية، سمي عمر وهو معاوية. ثم قال بيان آخر يدل على ما تقدم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد ابن محمد ابن يونس قالوا حدثنا يونس بن حبيب قال وأخبرنا محمد بن سعيد ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن سعيد الجمال قال حدثنا أبو داود حاء قال وأخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا بشر بن عمر ووهب بن جرير وأبو زيد قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لأن صفة النوم صفة نقص وعيب، الله جل وعلا مبرأ من ذلك. يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، نعم. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، ترفعه له الملائكة عندما يصلي الناس الفجر والعصر ويصعدون بالكلم الطيب وأعمال بني آدم، ويسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم، فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، نعم. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وزاد فيه حجابه النور لو كشف عنه لأحرق ما أدركه سبحات بصره من خلقه سبحانه. وهذا أيضا من خصائصه جل وعلا ومن صفاته العلا رضي الله صلى الله من صفات العلا عليه من صفات العلا سبحانه وتعالى، نعم. الحديث رواه الأعمش والعلاء بن عمرو عن ابن المسيب عن عمرو بن مرة. ثم قال بيان آخر يدل، هذا يدل على أنه جل وعلا عال عن خلقه وأنه بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، نعم. ثم قال بيان آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج ببدنه ليلة المعراج فرفع فوق السماوات السبع حتى انتهى إلى سدرة المنتهى. قال أخبرنا أحمد ابن محمد ابن إبراهيم وغير واحد قالوا حدثنا أحمد ابن عاصم قال أحمد ابن عصام قال حدثنا أبو أحمد محمد ابن عبد الله ابن الزبير قال حدثنا مالك ابن مغول عن الزبير ابن عدي عن طلحة ابن مصرف عن مرة ابن شراحيل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى. انتهى به ولا انتهي به؟ ألف مقصورة انتهي. طيب لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة، وإليها ينتهى ما يعرج من الأرواح ويقبض، وإليها ينتهى ما يقبض من فوقها. قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا الصلوات الخمس أكل ثلاثا ولا ثلاث ما هي مشكلة لكن موضوع فتحتين فيها ألف فيها ألف تنوين. إيه نعم ثلاثا وغفر لمن مات وغفر لمن مات من أمتي مسلما لا يشرك بالله شيئا تحقيقا لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا الحسن بن علي بن بحر البرتي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني وأنا في الحجر وقريش تسألني عن مسيري ومسراي. الحديث. وهذا الحديث إنما كان بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الإسراء حيث أخبر قريش بأنه أسري به وأنكر كثير منهم ذلك وبدأوا يشنعون على النبي عليه الصلاة والسلام واستغلوا هذه الفرصة ليفتنوا بها أهل الإيمان وممن ابتلي بذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث جاءوا إليه وقالوا لا أسمعت ما يقول صاحبك؟ قال وماذا يقول؟ قال يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وأنه عاد من ليلته ثم أكدوا ذلك بقولهم وإن الواحد منا يخرج أو يذهب إلى بيت المقدس في شهر ويعود منها في شهر فكيف يتحقق له ذلك في أقل من ليلة؟ فأجابهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بما يفحمهم وبما يسكتهم فقال لا غرابة في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إليه الوحي من السماوات في لحظات أفلا أصدقه بذلك إن كنت أصدقه بأنه يوحى إليه في لحظات فأصدقه بأنه أسري به إلى بيت المقدس في هذه اللحظات. ونزول الآيات والقرآن من فوق سبع سماوات أعظم من الإسراء به إلى بيت المقدس وألقمهم الحجة ثم توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم أنهم يوقعونه بالكذب فقالوا له صف لنا بيت المقدس إن كنت ذهبت إليه لأنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى بيت المقدس قالوا له إن كنت تقول إنك ذهبت فصف لنا بيت المقدس. وهنا تظهر المعجزة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الحجر يعني في حجر إسماعيل رفع له بيت المقدس وكان يشاهده عيانا وكلما سألوه عن شيء أجابهم بما يبهتهم وبما يسكتهم وبما يؤكد صدقه وبما يرد عليهم. وعندئذ علموا أن هذا من الوحي وأن هذا من عند الله وأن هذه معجزة الله سبحانه وتعالى أيد بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. ثم قال بيان آخر. أي هذا كله يؤكد أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الصفة وأنه موصوف بها وأنه جل وعلا عال على خلقه سبحانه. يعني هذه الصفة صفة خاصة بالله جل وعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات ونقل إلى بيت المقدس وهذا من المعجزات التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على أن روح المؤمن يصعد به إلى عليين فوق السماوات يعني عند موته. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإن عند قبض روحي تحضره الملائكة يعني إن عند قبض روحه فإذا كان الرجل الصالح قيل اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في جسد طيب اخرجي حميدة وأبشري بروح بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فيقولون ذلك حتى تخرج فإذا خرجت عرجت إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح. وذكر الحديث يعني أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان غير غضبان. نعم. قال وقد تقدم بطوله الحديث رواه ابن وهب وابن أبي فداك وابن أبي فداك. نعم. وأسد بن موسى كل هؤلاء أخرجوه في كتبهم. نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن كثير وإبراهيم بن أبي سويد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد ولما يلحد. نعم. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فجعل يرفع بصره ينظر إلى السماء وينكت في الأرض ويحدث نفسه وقال: أعوذ بالله من عذاب القبر. فذكره بطوله، يعني ذكر الحديث بطوله الذي فيه الدعاء بالله أو دعاء الله وتعوذه بالله من عذاب القبر. نعم. وقال: إن روح المؤمن يصعد به إلى السماء السابعة، فيقال: اكتبوا كتابه في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم ذكر الكافر وأن روحه إذا انتهى به إلى السماء الدنيا أغلقت دونه فيرمى به من السماء، وذلك قول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. الحديث رواه جماعة عن الأعمش، منهم جرير وابن فضيل وأبو معاوية وجماعة تقدم بطوله. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن الأزهر ابن منبع أكلا. إيه. نعم نعم. أنا ظننت منيع لكن قال: حدثنا روح بن عبادة حاء، يعني ما هو ابن منيع؟ لا ما أدري، نسخة أخرى. طيب اقرأ. طيب خلاص. قال: وأخبرنا عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يعلى بن عبيد حاء قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الهمداني قال: حدثنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا أبو نعيم الملائي قالوا: حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك. الآية. قال: الحديث رواه جماعة عن عمر بن ذر، منهم روح وقبيصة وأبو نعيم. نعم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن ابن أحمد ابن حمدان الجلاب قال: حدثنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا ابن الأحوص عن عمارة ابن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح ولم يفتح قط إلا اليوم. نعم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال بسورتين أوتيتهما لن يؤتهما من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، إلا أعطيته. لا يعني يصيبك الله على قراءتك لهذه السورتين. نعم. بما تطلب. نعم. هي المعوذتين شيخ؟ خواتيم سورة البقرة. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي وقال إن وجود الخالق جل وعلا حقيقة لا شك فيها عند جميع البشر إلا من كابر، حيث لم يدعي إنسان أنه خلق نفسه أو ابنه أو خلق شيئا من هذه المخلوقات في هذا العالم. فالله تعالى يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذه آيات تقر بأن خالق الكون هو الله سبحانه وتعالى ولا يشك في ذلك أحد. نعم. ويقول بعد ذكره لخلق السماوات بغير عمد وإلقائه في الأرض الرواسي حتى لا تميد بمن عليها وبثه فيها من كل دابة وإنزال الماء من السماء وإنباته في هذه الأرض من كل زوج كريم، قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نعم. قال فهذه الآيات وغيرها تدل على وجود هذا الخالق وأنه هو المستحق للعبادة وحده، تدل بصريحها أن ما سوى الله مخلوق. وإذا كان لا يوجد إلا خالق ومخلوق بنص الكتاب وصريح العقل، فكذلك بقاء هذه المخلوقات جميعا وحفظها واستمرارها واستقرارها ليس لها ذلك من ذاتها، وإنما هو بحفظ خالقها لها من الذهاب والزوال. نعم. كما قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يقوى أحد أن يمسكهما إلا الله جل وعلا، لا أحد يمسكهما إلا الله. إنه كان حليما غفورا. قال والمكلف من هذه المخلوقات جميعا النوع الإنساني إذا أصابته مصيبة أو نزلت به نازلة اتجه إلى العلو يدعو خالقه ويتضرع إليه في كشف ما نزل به من ضر. فهذه الفطرة تدفع المخلوق آليا حين يدعو ربه إلى العلو، فلم يتجه بيده يمنة ولا يسرة ولا إلى الله جل وعلا ولا إلى أسفل، وإنما يرفع يديه إلى العلو. إن هذه الفطرة لأنه فطر على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه وفوق خلقه، نعم، لذلك يتوجه بالدعاء إليه، نعم. إن هذه الفطرة التي تشد صاحبها حين يدعو خالقه إلى العلو تعلم أن خالقها وموجدها ومن يستطيع كشف الضر عنها هو في جهة العلو، إن جهة العلو هي اللائقة بالخالق، كما أن جهة السفل هي المناسبة للمخلوق. ولم يخالف هذه الفطرة السليمة إلا من أصيبت فطرته بلوثة الأفكار الوافدة على الأمة الإسلامية من قبل أعدائها عن طريق ما سمي بالفلسفة والمنطق. وحين ظهرت الجهمية بأفكارها المنحدرة عن اليهودية فأنكروا علو الله على خلقه وأدخلوا الشبه والشكوك على المسلمين، فظهرت المحن والفتن. وحينها تصدى أهل السنة والجماعة السائرين وعندها تصدى أهل السنة والجماعة السائرين على نهج سلفهم الصالح وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة، فأبطلوا تأويلات هؤلاء المنحرفين الخارجين على الفطرة السليمة والنصوص الصحيحة التي لا تتردد في الإيمان بها الفطرة السليمة والعقول المستقيمة، بل أنها تلتزم بها وتتمسك بها وتدعو إليها وتؤمن بها، فأورد النصوص من الكتاب والسنة التي تضحض شبه هؤلاء في باب أسماء الله وصفاته، ومنها إنكارهم لعلو الله على خلقه. وقد أورد الإمام الحافظ ابن مندة رحمه الله في هذا الفصل عددا من الآيات من كتاب الله عز وجل تثبت بأن الله عز وجل فوق سماواته وعرشه وخلقه قاهرا لهم عالما بهم، نعم سبحانه. ثم أتبعها ب34 رواية كلها تثبت بأن الله عز وجل فوق خلقه مستو على عرشه، موردا تلك الروايات تحت عناوين توضح ما تقدم في عنوان هذا الفصل، منها بيان يدل على أن الإقرار بأن الله في السماء أي في العلو من الإيمان، نعم. ثم أتبع ذلك ببيان آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج ببدنه ليلة المعراج فرفع فوق السماوات السبع حتى انتهى إلى سدرة المنتهى. نعم. وذكر الروايات في ذلك، والمعراج من أوضح الأدلة على علو الله عز وجل سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته، وأن المنكر لذلك ضال عن سبيل المؤمنين. ثم أورد أدلة على ذلك، منها أن روح المؤمن يصعد بها إلى أعلى عليين فوق السماوات. إن هذه الآيات الكثيرة الصريحة التي تثبت علو الله عز وجل على جميع مخلوقاته، والأحاديث الصريحة في ذلك التي بلغت رواياتها 34 رواية، معظمها في الصحيحين. نعم. وهي صريحة في أن الله عز وجل عال على جميع مخلوقاته، إذ ورد فيها رفع العمل إليه. رفع العمل إليه. نعم. والعروج والصعود إليه، والمعراج ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فوق سبع سماوات، كلها متضافرة على العلو والفوقية. وبها يرد أهل السنة والجماعة على الجهمية والذين ينكرون الصفات. أيوة. نعم. ومن سلك مسلكهم في نفي العلو عن الله عز وجل. نعم. المعارضين لهذه النصوص من الكتاب والسنة بعقولهم وأصولهم التي وضعوها وجعلوها هي المرجع لنصوص الكتاب والسنة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق الجزء الأول صفحة 118، إن كل طائفة من أهل البدع وضعت لها أصلا جعلته هو المقياس والمعيار على ما يتأول وما لا يتأول، على ما يتأول وما لا يتأول. نعم. على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتها، فما وافقها أقروه ولم يتأولوه، وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. قال: لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم أو تأولوه، ولما أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا ولا يرى بالأبصار ولا هو فوق عرشه ولا يرى بالأبصار، نعم حسن، ولا يرى بالأبصار ولا هو فوق عرشه مباين لخلقه ولا له صفة تقوم به، أولوا كل ما خالف ما أصلوه، ما أصلوه، أصلوه نعم. وهذه النصوص التي أوردها المؤلف من الكتاب والسنة تدحض شبه هؤلاء، نعم، تفن بذلك وتبطله، نعم. فالنصوص من الكتاب والسنة هي الأصل الذي يرد إليه عند الاختلاف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: وليس الرد إلى العقول المختلفة المتباينة، إذ ما قبله عقل الجهمي لا يقبله عقل المعتزلي ولا الأشعري ولا أي متأول آخر جعل التأويل مسلكا له في إثبات صفات الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: هل تعلم له سميا؟ نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر الآي المتلوة والأخبار المأثورة التي تدل على أن القرآن نزل من عند ذي العرش العظيم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: طه، يعني بعد أن قرر جزاه الله خير هذا الأمر وهذه القاعدة، انتقل إلى تأييد ذلك ببيان أن هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى والذي هو كلامه جل وعلا إنما نزل من فوق سبع سماوات، نزل من فوق العرش، وهو أيضا يؤكد إثبات فوقية الله جل وعلا وأنه عال على خلقه، وأن الملائكة جبريل ملك الوحي يأخذون القرآن من عند الله من فوق سبع سماوات ويهبطون به إلى الأرض حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يؤيد إثبات هذه الصفة، صفة العلو لله جل وعلا، وأنها من صفات الكمال ومن صفات الجلال الذي تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال الله عز وجل: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى قوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أن كل هذه الآيات تؤكد أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. نعم. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. فأخذ اسم الكتاب صفة النزول التنزيل من السماوات من فوق العرش إلى الأرض. نعم. وقال ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي إثبات صفة النزول والإنزال من فوق سبع سماوات. نعم. وقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. نعم. وقال الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نعم. وقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله قل أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يعلم تأويله وما يعلم تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. يعني المحكم والمتشابه. نعم. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي إثبات أن القرآن منزل من عند الله. وقال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. نعم. الآية. وقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب. في التأكيد على أن القرآن منزل من عند الله. وقال وإذا أنزلت سورة. نعم. وقال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. الآية. لا يراكم من أحد. نعم. وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. الآية. وقال وما نتنزل إلا بأمر ربك. الآية. نعم. ثم قال ثم قال ماذا؟ ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله بيان آخر يدل على أن القرآن نزل من عند ذي العرش جملة إلى بيت العزة في ليلة القدر. نعم. هذه مسألة على كل حال نعرض للآيات الواردة ثم نشير إلى ما عليه أهل العلم في ذلك. نعم. قال أخبرنا إسماعيل ابن محمد ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ونزل بعده في 20 سنة. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذه المسألة وهي أن القرآن أنزل في ليلة القدر الله سبحانه وتعالى إشار إلى ذلك جملة فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ف ثم جاء تفسير ذلك من قبل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يذكر في هذا حديث مرفوع، بل إن القرآن كان يتنزل حسب منجما حسب الحوادث، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه كان يأخذه جبريل عليه السلام من بيت العزة في السماء الدنيا وينزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يرد عليه أنه ليس في ذلك خبر مرفوع، الله أعلم. نعم. نعم. قال تعالى وقرآن إيش؟ بيت العزة بيت في السماء الدنيا، الله سبحانه وتعالى جعله مكانا لحفظ القرآن زيادة في ضبطه وحفظه، فهو في اللوح المحفوظ في عند العرش، ثم في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك تنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وتناوله وتداوله المسلمون وتلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام بما أقراهم وبما نقلوه بأسانيدهم الصحيحة الثابتة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني نزله منجما على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في مدة الرسالة نحو من 23 عاما أو 20 عاما، إذا قلنا إنه 23 عام تشمل فترة انقطاع الوحي، وأن القرآن نزل متتاليا متتابعا بعد الانقطاع، وحدد مدة الانقطاع بنحو من عامين أو 3 أعوام، فيكون الباقي نحو من 20 عاما. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان فيه ما قال المشركون وردا عليهم. نعم، لكن نرى أن هذا الأثر هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فلم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الجواد بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع عن داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا في رمضان، فكان الله عز وجل إذا أراد أن يحدث شيئا أحدثه بالوحي. وقال خالد بن عبد الله عن داود في حديثه وقال أحدثه بالوحي. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.